بسم الله الرحمن الرحيم. في الترمذي وصلنا إلى الباب 19 خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين فيقول. طيب. أين المشركين الآن؟ يبقون ولا يذهبون؟ طيب أين أهل الفترة اللي كانوا يعبدون غير الله؟ سيبقون ولا يذهبون؟ وين الامتحان؟ وين راح؟ الآن جمع الله الأولين والآخرين، أهل الفترات واللي وقت الأنبياء، وقال اللي يعبد شيء في الدنيا يتبعه، يبقى فقط المعذورين الأطفال وأمثالهم، هذا بابهم آخر. لكن اللي يعبد شيء في الدنيا، أهل الهند الآن يعبدون البقر تمثل لهم بقرة ويتبعونها للنار، أهل إيران يعبدون النار، حتى علمهم علم إيران فيه الشعلة لأنه يعني عباد نار مجوس، إذن تمثل لهم النار يتبعونها للنار. أهل الصليب يمثل لهم الصليب يتبعونه، أهل الأوثان، أهل الأضرحة، أهل القبور، وين أهل الفترة؟ وين راحوا؟ وينهم؟ وين اللي مات مشرك؟ وين راحوا ذولا؟ هل يبقون مع المسلمين؟ قال ما عاد يبقى في المحشر المسلمين، سواء منافق أو مسلم، أهم شيء أنه دان بالتوحيد، عاد ظاهرا وباطن وظاهر. وين راحوا ذولا؟ لأن أحيانا تمسك لك مشتبهات تلخبط عليك الآيات والأحاديث كلها. طيب، فيقول الله المسلمين، يطلع عليهم رب العالمين. نعم. فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم، هو سبحانه يأمرهم وفي نفس الوقت يثبته، هو يأمرهم ويثبته. اطلع لهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فقالوا: نعوذ بالله منك، كما في الحديث الرواية الثانية، غير الصورة التي يعرفون. الله أعلم، إما على ما عرفهم بنفسه، وإما أنه رأوه قبل هذا في المحشر. في لفظ آخر اللي ذكره الشيخ محمد في واحد من رسائله، لفظ في الصحيح، وش قالوا يوم قال لهم ألا تتبعون الناس؟ وش قالوا؟ قالوا: فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليه. وهذا يدل على الغربة، يوم قال ألا تتبعون الناس، قالوا: فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليه، لن نبرح حتى يأتينا ربنا اللي بعنا الناس من أجله، سنبقى حتى يأتينا ربنا. نحن في الدنيا فارقناهم ونحن محتاجين إليهم، الإنسان في الدنيا محتاج للناس. وهذا والله كما قال الشيخ تعلق عليها في رسالة تونا قرأناها. نعم. ثم يتوارى ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة حتى ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه. عرف نفسه بأي شيء؟ الساق. بالساق، الساق، يوم يكشف عن ساق، يعرفهم نفسه بالساق، يقول: هل بينكم بينهم علامة تعرفون؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فيسجدون، بينهم وبين ربهم العلامة الساق، ساق الجبار. نعم. ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب. وقولهم عليه: سلم سلم سلم سلم، يمرون عليه مثل أجود الخيل، أجود الركاب، طرف العين، البرق، يزحف، يمشي، يطيح، يقوم، يتعلق، يعني الناس على حسب أنوارهم وأعمالهم. الله المستعان. وشعار الأنبياء: فمن دونهم يومئذ يا رب سلم سلم، لعظم الموقف. والصراط يروغ وتحت جهنم، والساقطون كثير كما قال عليه الصلاة والسلام، الزالون والزالات يومئذ كثير، وطوله طويل، وفيه عقبات، وفيه صعود ومنحدر، وفيه روغان وهو مثل الشعر، وجهنم من تحته، والناس يسقطون، وفيه كلاليب تخدش الناس، وكلاليب تخطف الناس، شيء مثل الشوك الطويل، وشيء مثل شوك السعدان المدور، مخدوش ومسلم ومكردس في النار، في موقف رهيب ما يمر مثله أبدا، وكلنا مارين عليه، لكن الآن نتسلى ونضحك وهو ورانا. قال تعالى: مقسما وإن منكم إلا وارده، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعم. ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوجا فوج نعم فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوي بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط. يكفي يكفي، هذا الحديث مليء بالصفات، فيه القدم وفيه الرؤية وفيه الساق وفيه يعني الصورة وفيه أشياء كثيرة. هذا الحديث شاق على الجهمية والأشعرية، شاق عليهم الحديث، ثقيل جدا، وهم أحرى أن يتبعوا ما كانوا يعبدون، لأنهم يعبدون رب غير رب المسلمين، ربهم اللي يعبدونه ما له ساق ولا له قدم ولا له رؤية ولا له وجه ولا له شيء، فهم حري بهم أن يمثل لهم ربهم اللي هم يصورون في الدنيا ويقاتلون من أجله، يصور لهم ربهم ويتبعونه كما يفعل بأهل النار وأهل التصاوير وأهل الصلبان. أما المسلمون هم اللي ربهم ما وصف بنفسه وصف رسوله. أما الأشعرية والجهمية والمعتزلة يصور لهم رب يعبدونه ويذهبون معه إلى النار، كما قال السلف كفرنا برب الجهمية الأقطع الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، كفرنا به والله، رب الأشعرية كفرنا به، ربنا غير ربهم. هذا يدلك على خطورة الانحراف في الصفات، ليس كما يمثل. نعم. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعه قال إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. هذا حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم، وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يروا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمنوا بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم، يعني يكشف ساقه. الحديث الكلام زين، كلام الترمذي، والترمذي معروف أنه من أهل السنة، لكن قوله لا تفسر هو اللي يحتاج تفسير حتى لا نكون مفوضة. نروي هذه الأشياء صحيح نرويها، ولذلك لما قيل للإمام أحمد هذا الحديث أنه حدث بالعامة قال حدث به العلماء مو بعد أنت. بعض الناس يقول نحدث العامة بهذا الحديث، حدث به. إلا مالك رحمه الله لمذهب في الأشياء اللي تشكى العامة وفطرهم على الحق، فطر العامة على الحق، لكن في أحاديث الصفات يمكن ما تبلغ عقولهم، هذا باب آخر وذكره مالك في عقيدته. تروى ويؤمن بها هذا قطعا، ولا تفسر بمعنى لا تشبه وتمثل. أما لا تفسر إذا كان معناها أن ما نفسرها نسكت ونقول قدم وخلاص، لا، قدم بالقيد المشهور، وهو قدم كما تعرفه العرب من كلمة قدم، لابد من هذا ولا أصبحنا أخبث من المحرفة، لأن فرغنا اللفظ من معناه تماما وأصبح لفظ فراغ. فكلمة لا تفسر تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى فاسد. المعنى الصحيح لا نفسر الكيفية، لا نقول قدم كأقدامنا ولا نقول قدم طولها كذا وعرضها كذا لأن ما ندري عنها، لا نفسر الكيفية صحيح. أما لا تفسر يسكت عن المعنى، يعني لا يفسر حتى المعنى، هذا هو كلام مفوضة. نقول لا، قدم كما تعرفه العرب من كلمة قدم، ساق كما تعرفه العرب من كلمة ساق، إصبع كما تعرفه العرب من كلمة إصبع، ولكن عاد الصورة نفسها الله أعلم، يعني الكيفية. نعم. باب ما جاء حفة الجنة في المكاره وحفة النار والشهوات. ولا تتوهم صحيح، لأن التفكير في ذات الله كيف هو، هذا تفكير يؤدي إلى فراغ، عقلك ما يبلغ، فلذلك أنت فكر في أسماء وصفاته وكلامه وشرعه وقدره، ولا تفكر في ذاته، لا تحاول أنك تمشي تسترسل تشوف ذاته ما هي وكيف أصبعه وكيف، لا تحاول. هذا الباب مغلق عليك من المتشابه في الدنيا لا يعرفه حتى الأنبياء. نور أن أراه، فإذا جاء يوم القيامة رأيت ربك عيانا، لكن في الدنيا لا تسترسل في ذاته ولكن في كلامه وأسماء وصفاته مع إيمانك بكل ما وصف به نفسه جل وعلا. اللهم لك الحمد، عقيدة واضحة سليمة متفق فيها العقل والفطرة. وأكثر الناس اليوم في العالم الإسلامي ضالين، اللي يقول الله في كل مكان، واللي يقول أن الله كالأثير لا يمسك ولا يرى، واللي يقول أعوذ بالله، ظلمات تدرس في المعاهد الأزهرية وفي الشرق وفي الغرب وكله ظلمات. وأنت الحمد لله الآن عرفت العقيدة السليمة، إلزمها لا تنحرف عنها. هذه صفاته، وصف نفسه، قل أنتم أعلم من الله، لكنك لا تتوهم ولا تمثل ولا تحرف ولا تفوض. نحمد الله اللي دلنا ونسأل الله أن يثبتنا، وربك اللي سبحانه ترى الأسماء والصفات هي أصل التوحيد. ربك اللي تعبده ما هو، ربك اللي تعبد الآن أن تعرف أشياء كثيرة. وأنا قلت لكم مرة قصة النصراني اللي أسلم وقال الإله عند النصرانية خيال، تبي تمسك الإله هذا اللي تعبده ما تدري، يقول لك رب وثلاثة في واحد وثالوث في ولاهوت في ناسوت ومصلوب وما تدري، يقول ما تدري أن تعبد الإبن الأب الأب الإله. كما قال الشيخ محمد آخر رسالة، قال هو أعظم شيء عند المسلم والكافر الإله هذا اللي تضرع له. أنت المسلم محمد ربك الموحد، خاص الموحد السني، ولا الأشعري بعد ما يعرف ربه، رب ما يدري هو يسمع ولا يبصر ولا ما يسمع ولا، لكن أنت تعرف ربك، تتوجه لواحد تعرفه بأسماء بصفاته بما صف نفسه، فلذلك يكون توحيدك خالص، تتوجه لشيء واضح. يقول هذا النصراني فلما أسلمت رأيت أوضح شيء في الإسلام الإله، القرآن كله يوصف للإله هذا. يقول فرق، يقول أنتم ما تدرون ولدتم في الإسلام ما تدرون، النصراني في حيرة شديدة يعبد من، يقنعونك الرهبان أنك تعبد ثلاثة في واحد، تقول طيب الثلاثة دول مجتمعين في واحد، يقولك لاهوت وناسوت، دبرها عاد، المهم ثلاثة في واحد، فتجد حيرة شديدة يعني في أعظم شيء. أنت لست كالأشعري، لست كالجهمي، لست كالتبليغي، الآن التبليغي حتى التبليغي وصلوا إلى الحلول الاتحاد نسأل الله عافية السلام، الجهمي الإخواني اللي يقول إن الله قادر على اختراع مثل الأشعرية، كل كلامهم في الإعجاز العلمي. أنت تدري من هو ربك ومحدد ربك من هو، ولكن عاد فيه منطقة ما يبلغ عقلك، كيف ذاته ماهيته يده هذا اتركها، هذا متشابه امتحانك الله أن تقف عنده يوم القيامة يكشف لك إذا كنت مؤمن. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلامة عن حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. هذا المحك واللي بعده واضح، الجنة محفوفة بمكاره النفوس والنار محفوفة بشهوات النفوس، هذا والدنيا كلها والصراع على هذا. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا حديث حسن صحيح. الله المستعان. يعني رآها جبريل الجنة قبل المكاره لدونها، فقال ما يسمع بها أحد فيه ذرة عقل إلا دخلها، يعني شيء مهول، ما يا محفة بالمكاره قال أخشى لا يدخلها أحد، والنار قال ما يسمع بها أحد فيه ذرة عقل إلا نجا منها، فلما حفها بشهوات النفوس قال أخشى أن لا يسلم منها أحد. هذا هو الطريق. الآن مجيئكم إلى هذا المجلس هو من مكاره النفوس، فيه مشقة وفيه تعب وفيه راحة وقت، بعضكم يمكن من عصر ماشي، وتارك أشغاله وجاي هنا ويجلس ويمكن يجيه ملل يمكن يجيه نوم، هذه مكانه النفوس، لكن هذا طريق الجنة. يمكن في مجلس آخر لو الآن جلست في بيتك على انترنت ولا على كتب تبغاه ولا مجالس أنس ولا رحلة ولا كشتة، هذه شهوات النفوس، بعضها مباح وبعضها حلال وبعضها حرام بعضها يبعدك. لكن ادر واعلم أنك ما تدخل الجنة إلا بما تكره نفسك، وأن اللي تشتهي نفسك هو طريق سهل للنار، حتى تنهى النفس عن الهوى. هذه فتنة، هذه فتنة الله اللي يفتن بها من يشاء. النار حفت بما تشتهي الأنفس، والجنة حفت بما تكره الأنفس، حتى ما يدخلها إلا رجل، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، حتى يختبر الله الناس. وإلا لو كان ما في مكاره وشهوات ما في أحد إلا دخل الجنة، ولا في أحد إلا نجا من النار. والله أنا صدق السلف، اللي بيتحرى نفسه تامره وتنهاه يبطي ما أمرته، النفس بطالة جهولة ظلومة. والله ما أفلح من أفلح إلا بعسفها، عسف عسفها مثل عسف المطية، ما تبغى تقوم الليل، ما تبغى تصوم. في أحد منكم نفسه تشتهي الصيام إلا بعسف؟ في أحد منكم نفسه تشتهي طلب العلم والصبر عليه؟ لكن لو قلت لي مجلس أنس ومجلس انترنت ومجلس كشتة ومجلس رحلة، كل أنت تشتهي نفسه. لكن جعل الله الفتنة، هذه جنة وهذه نار. نعم. باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة يدخلون الضعفاء والمساكين، وقالت النار يدخلون الجبارون والمتكبرون، فقال النار أنت عذابي أنتقم بك من شئت، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. هذا حديث حسن صحيح. وهذا دليل على ما قال الشيخ محمد في درس الملة على الأمرين العظيمين، سعة العلم وسعة القدرة، سعة العلم وسعة القدرة. قال النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، قدرة باهرة وعلم، أنتقم بك ممن شئت من خلقي. وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت، سعة العلم وسعة القدرة. وفي أيضا أن الجنة الدنيا والآخرة ضرتان، فالمرتفع في الدنيا وضيع في الآخر، الجبارون المتكبرون هذول هم أكثر أهل النار، والوضيع في الدنيا الضعفاء والمساكين هم أكثر أهل الجنة، لأنها ضرتان، حتى سكان هذه في الدنيا غير سكان عكس سكانها في الآخر وهكذا. نعم. باب ما جاء مالي أدنى أهل الجنة من الكرامة. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن حارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. الله المستعان، الآخرة غير الدنيا، لكن الدنيا غرارة. أدنى أهل الجنة، أدناهم ل80,000 خادم في هذا الحديث، 80,000 خادم و72 زوجة وقبة واحدة من قببه مثل ما بين الجابية اللي في الشام اللي راح لها عمر إلى صنعاء، كلها من زبرجد وياقوت ولؤلؤ وما لا عين رأت، ونحن حمقى نحرث فيها التراب وكذا، ولكن قبة واحدة من قببه، وهذا أدناهم وما فيهم دني، كما بين الجابية إلى صنعاء، وليست من تراب ولا من اسمنت ولا من رخام ولا من خرافات الدنيا ومتاعها هذا، لا من ياقوت وما في إلا اسم بعد، ومن مرجان ومن لؤلؤ ومن ذهب ومن فضة، و72 زوجة و80,000 خادم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لكن الأحمق أحمق ما في حيلة. والحمق درجات. نعم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. كذلك أعمارهم ابناء 30 أو 33 في عز الشباب لا يزيدون لا يهرمون، وكذلك أهل النار حتى يعذبون. نعم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لا تضيء ما بين المشرق والمغرب. أدنى لؤلؤة في تاجه أو في إسوارة تضيء ما بين المشرق والمغرب، إضاءة يعني، شوف النور اللي بيضيء ما بين المشرق والمغرب، هذا أدنى لؤلؤة في تاجه أو في إسوارة اللي في يده، أسابرة من لؤلؤ. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. هذا كما سيأتي أنه لو اشتهى لو لكن ما يشتهي. سيأتينا أن الجنة ما فيها ولد الأظهر أن ما فيها ولد لكن لو اشتهى فإن الطريقة في الجنة أنه كل شيء يحصل لكنه ينسى مثلا شهوة الولد. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قص عليهم الجنة وش يقول دائم لهم؟ يقول ألا هل من مشمر. الجنة تبغى لها تشمير، تبغى لها واحد صادق، رجل رجال صدقوا معاهد الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ هل في أحد مشمر صادق رجل؟ فإنها ريحانة تهتز ونور يتلألأ وكذا وكذا. فقالوا نحن المشمرون. قال قولوا إن شاء الله. تحتاج والله توفيق وصدق، ولا العاقل إذا سمع وصفها يعرف مدى حمقه اللي هو عايش فيه، يعرف إن في حمق عظيم. كل ما تسمع وصف الجنة وإن هذا حق، هذا كلام مو بأساطير الأولين، هذا كلام وحي وبعضه يسند بعض. كل ما تسمع وصفها وتفكر في حالك واهتماماتك وتفكيرك تجد أنك فعلا تعرف درجة حمقك. والنار كذلك، كل ما تشوف وش فيها من الهوائل وتنتظر أقرب لك من شراك نعلك وتشوف حالك ووقتك كيف يروح وعمرك كيف راح تعرف أنك أحمق. صحيح. نعم. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. هذا البخاري أيضا يحتج بحديث أبي رزين، حديث الطويل اللي فيها التوحيد والشرك. هو ما في نكارة أن يكون فيها ولد، لأن جاء في حديث آخر أن الجنة يبقى فيها فضل فيخلق الله خلق لم يعملوا عمل ويدخلهم الجنة، هذا فضله. لكن النار لا يخلق خلق لم يذنبوا ويعذبوا، حتى نعرف بعض أسرار القدر، لكن يضع قدمه فيها جل وعلا. فالنار يبقى فيها فراغ يضع قدمه فيها فتنزوي، أما الجنة يخلق خلق وينعمهم، هذا فضله. نعم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس، باب ما جاء في كلام الحور العين. حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقولن نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس حديث علي حديث غريب. ما في شك أن الحور العين أيضا وصفها وصف عظيم، وفي غناء في الجنة، في غناء، حتى ذكر عندكم في بعض النسخ في الترمذي عن يحيى بن أبي كثير أن قال في قول الله تعالى فهم في روضة يحبرون، قال الحبر هنا السماع، سماع غناء الحور العين، الذين كفوا عن السماع في الدنيا يرزقون بسماع لا يشبه سماع الدنيا بشيء، مثل خمر الدنيا وحرير الدنيا وحرير الآخرة. ومعنى السماع أن الحور العين يغنين لأزواجهن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثله. وآخر ما يقولنا طوبى لمن كنا لنا كان لنا وكنا له. نعم. باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثني الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. هذا حديث حسن صحيح. وحكيم معاوية هو والد بهز. نعم، قشيري والد بهز بن حكيم. هذه مذكورة في سورة محمد، هذه أصول الأنهار ثم تشقق الأنهار بعد ذلك. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. هكذا روى يونس بن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قوله. وإذا قال أنس ما يقوله من رأيه. نعوذ بالله من النار، اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زادان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك، وراه قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا عن سفيان الثوري، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال ابن قيس. هذا أيضا ثلاثة على كثبان المسك، إذن الجنة فيها كثبان ليست من رمل، الكثبان من مسك، والحشيش من زعفران، والزعفران إنما هو اسم بعد يشابه زعفران الدنيا من حيث أصل الصفة. واللبنات من ذهب وفضة. يغبطهم الأولون والآخرون، الرجل يؤذن وعلى السنة والإسلام بالصلاة الخمس، ورجل يصلي بالناس وهم به راضون، الرضا الشرعي وليس رضا الدنيا أو كراهة الدنيا، لأن أهل البدع قد يرضون بالمبتدئ ليس هذا، وإنما به راضون أنه على الصراط المستقيم في صلاته، في اتباعه للسنة، في توحيده، في محافظته، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن منصور عن ربعي عن عبد الله بن مسعود يرفعه قال ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها قال أراه عن شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. هذا حديث غريب غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر بن عياش كثير الغلط. اللي ذكره أن الصحيح سيأتي الآن، الغلط أنه نسب ابن مسعود وهو من طريق أبي ذر. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات يحسر عن كنز من ذهب، فمن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا حديث حسن صحيح. هذا في فتن آخر الزمان، نعوذ بالله من الفتن، كنز من ذهب يقتتل الناس عليه. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. هذا حديث حسن صحيح. وصف الذهب اللي يحسر عن الفرات قيل أنه كنز، في رواية كنز وفي رواية جبل وفي رواية جزيرة، جزيرة من ذهب، كلها لا تتناقض، لكن الفرات ينقص حتى يحسر عن هذا الذهب، ذهب ليس كما يقولون الآن يمكن بترول يمكن كذا، ذهب أحمر، فيقتتل الناس عليه مقتل عظيمة. نعم. الحديث الأخير، لكن تأملوا الصور اللي في الحديث هذا، في صور عظيمة يعني. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربعية بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. هذا واحد، هذا يحبه الله عز وجل، لأن لو جاء يسألهم بالقرابة ولا من القبيلة وقال أنتم جماعتي وعيال عمي وفزعوا لي فزعوا له، لكن هذا ما سألهم بقرابة ولا برحم ولا شيء، هذا رجل محتاج سألهم بالله، كلهم منعوه إلا رجل سكت حتى انصرفوا، فجاء وأعطاه اللي يستطيع، ما يدري عنه إلا الله والفقير. هذا الشخص يحبه الله عز وجل، لأن هذا شخص نيته طيبة وصادق، ولا عنده لا يعني ما حمله ليس قرابة ولا شيء ولا رياء ولا شيء لله، هذا يحبه الله. والثاني: وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي. هذا أيضا، هذا يعرفون المسافرين، ساروا حتى صارت الأرض أحب إليهم من كل شيء، يبون بس الأرض من كثرة التعب، فمنذ أن وصلوا الأرض سقطوا كلهم من التعب، فقام رجل منهم لما وضعوا رؤوسهم قام يتملقني. التملق أنك تتضرع لله وتسأله وتعتذر إليه مثل التملق اللي يكون بين المخلوقين. لكن بعض التملق بين المخلوقين مذموم، اللي هو نفاق، يجي يمدحك ويتملق لك وكذا، لكن اللي مع الله محبوب. مثل الكبر بين المخلوقين مذموم، مع الله الكبر الله عز وجل محبوب. فتتملق الله، تتعامل معه تعامل العبد مع سيده، العبد الآبق بعد مع سيده، تتملق وتتعذر له وتسأله وتشحذه وتضرع له وتذلل له. هذا التملق، ولذلك هي عبارة معبرة. يتملقني، هذا اللي يكون في آخر الليل، ويتلو آياتي. وش اللي حمله على هذا؟ أصحابه بس، هو مثلهم، هو حديده، هو مثلهم، الأرض أحب إليهم كل شيء. ما الذي حمل على هذا؟ صدق ونية. وهذا دليل على أن الجنة حفت بالمكاره. كلهم يبون الأرض بس، ما عاد أحب شيء إليهم الأرض من التعب. هو قام يتملقني ويتلو آياتي، هذا يحب الله، الله الذي في السماء. والثالث، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. كذلك هذا عدو، وش اللي حمل على هذا؟ أصحاب انهزموا، فلقي العدو حاسر ليس عليه درع، لقيهم بصدره حتى يفتح له أو يقتل. يقول الله ما حمل على هذا إلا محبة داخلية لله عز وجل وتضحية. حفت الجنة بالمكاره. والثلاثة الآخرين، أعوذ بالله، والثلاثة الذين يقبضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. أعوذ بالله، الشيخ الزاني هذا مريض، وفقير مختال، وغني ظلوم أو ملك كذاب. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة نحوه، هذا حديث صحيح. وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار، وأن يجعلنا من يحب ما يحبونه. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.